وما انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالك فإنه تقدر قيمته وتعطى من انتقل إليه ويضمه الشريك إلى مسلمته. نعم آدم أقل من الموضوع. أقل من الموضوع. بعوض. كيف تقول أقل من الموضوع وهو بعوض؟ صار بعوض هو بيع. هو أخذ منه عوضا أقل من قيمة. صار بيع. الهبة اللي فيها عوض بمعنى البيع. إذا قلنا ناخذ بشكل يعني ناخذ بشكل بنفس الذي سلم. وهب لشخص يعني شيء قيمته وهب لشخص قيمته 10,000 نعم وأثابه الرجل 5,000 نعم ماذا يعني الهبة التي فيها ثواب يقول علماء الحكم حكم الهبة مثل ما لو باع عليه الشخص الذي يساوي 10,000 ريال ب5,000 حاباه به لأنه صديقه أو قريبه فللبائع فللشريك أن يأخذه بالثمن الذي استقر عليه الآن لأن ما في ضرر على المهوب له ما في ضرر بدل ما تأخذ 5,000 أو 5,000 نعم بارك الله فيك لو أن بائع شريك باع ثم لما رأى أن شريكه سوف يشفع شرعي هل يمكن ذلك أم لا؟ ما دام تم العقد تم العقد بين البائع والمشتري اللهم اذا كان في مجلس الخيار فلا باس اما باب التفرق فقد تم الشرط نعم هل لا تثبت الشبهه نعم الا فيما هو مملوك الا فيما هو مملوك في الا فيما هو مملوك يعني مثل الطيب أو أنه يصح حتى فيما يستحقان استحقاقاً لا لا مملوك الاستحقاق قد يتخلف يعني مثلاً رجلان استأجر شخصاً نعم فهل إذا خرج الآخر إذا أجر الآخر نقيمه للإيجار لا لا تقل هكذا هل تثب الشبعة بالإيجار فماذا بثب لأنه مثب المثب والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة يسيرة كشهر أو شهر فلا شبعة لأنه إن قدر ضرر فهو يسير وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشبعة وهذا القول هو الصحيح. فصل. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد تتقدر بالمجلس وإن طال لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص والمذهب الأول. لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا عندها تقوى القول الأول من على الفور واستدلوا بهذا الحديث الشفعة في حال العقاد لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وقولك كحال العقاد يعني كحال الإنسان عقال ناقته فتقوم ولكن هذا الحديث ضعيف لا عمل عليه. القول الثاني تختص بالمجلس. والقول الثالث أن حق للشفير لا يصدق إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل وهذا قول هو الراجح. القول الراجح